الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة نعيش هذه الليلة وهذه الأمسية المباركة أولى ليالي القدر، حيث أنه الله سبحانه وتعالى لحكمة أخفى ليلة القدر في لياليه. ويبدو لي أن هذه الليلة التي قد أخفيت بين الليالي كأنما طيلة السنة أخفيت بين لياليها، كما أنه أخفيت ليلة القدر في عمر الإنسان، بمعنى أنه لا ندري في أي سنة من السنين ندرك هذه الليلة، إذ أنه في كل سنة بلا شك فيها ليلة القدر، ولكن من الذي يدرك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؟ لا ندري. فإن الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك في ليالي السنة كما أخفى ذلك في عمر الإنسان، فالمفروض منا في كل سنة نحيي هذه الليالي ليالي القدر، عسى أن ندرك في سنة من السنين بركات هذه الليلة، لأنها ليلة مباركة، والبركة كما تعلمون هو الخير المستقر والمستمر، يعني من يدرك ليلة القدر لا يشك أنه من أهل الجنة، كل من يدرك على نحو الموجب الكلية، كل من يدرك ليلة القدر لا يشك بنفسه أنه من أهل الجنة، لأنها ليلة مباركة، والبركة هو الخير المستقر في عمر الإنسان والمستمر إلى يوم القيامة، فيكون الإنسان حينئذ مباركا ببركة ليلة القدر. وما أعظم هذه الليلة، ليلة القدر، في أحاديثنا الشريفة هناك طائفة من الروايات تنص على عظمة وشرافة وكرامة وبركة هذه الليلة، بحيث الإنسان ينبهر عندما يطالع هذه الروايات، واقعا يتحير في أمره ويتعجب فيما ورد من الفضائل والمكارم في هذه الليلة المباركة. لا أخص هذه الليلة، إنما أقول ليلة القدر، ومنها هذه الليلة، يحتمل أن يكون ليلة القدر في مثل هذه الليلة المباركة. عندنا السنة أرضية وعندنا السنة سماوية، يعني السنة عبارة عن حركة في الكواكب، ويكون نتيجة حركة الكواكب حركة الشمس والقمر والأرض، هذه الكرات الثلاثة عندما تتحرك يتولد منها اليوم، النهار، الليل، الساعات، الشهر، كما يتولد السنة. فالسنة إنما هو ولادة حركة الكواكب السيارة. هذه السنة تختص بالأرض، إما أن تكون سنة قمرية إذا كان المبدأ القمر، وإما أن تكون سنة شمسية إذا كان المبدأ الشمس، يعني المنطلق إن كان القمر فتسمى بالسنة القمرية، وإن كان الشمس فسنة شمسية، هذه في الأرض. وعندنا سنة سماوية للملائكة، هذه السنة الأرضية إنما هي للناس، باعتبار أنه الناس إنما يرون الماديات لنزعتهم المادية، يرون الماديات، فلذا سنتهم تتعلق بأجرام سماوية تراب العين. يمكن الإنسان أن يرى الشمس، حركة الشمس، حركة القمر، ومن ثم يعرف الليل من النهار، يعرف الشهور ويعرف السنين. فعليه سنة الأرض إنما هي سنة مادية صح التعبير، يعني يتعلق بالمادة، يتعلق بالأجرام السماوية. وهناك سنة سماوية للملائكة ليس للناس، ولكن تتعلق بالناس أيضا، بأمور الناس وشؤون الناس، إلا أنها سنة سماوية ملائكية صح التعبير، وسنة إلهية. هذه السنة الإلهية مبدأها ليلة القدر، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينظم ويدبر أمر الكون في عالم التكوين، إنما يدبر من بداية السنة. كل إنسان، كل عاقل عندما يريد أن ينظم حياته، إنما ينظمه في بداية الأمر، يخطط، يدبر، ثم بعد ذلك يمشي على التخطيط، على ما صمم، يطبق ما جاء به من التصميمات في بداية السنة. هذا أمر طبيعي. هذا الأمر الطبيعي إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أيضا عنده هذا الأمر، لأن الإنسان كل ما عنده من كمالات، هذا الأمر كمال، كل كمال في المعلوم لا بد أن يكون في العلة أيضا. هذه قاعدة، كل كمال في المعلول يكون في العلة أيضا. فالله سبحانه وتعالى علة العلل، فإذا كان هذا الأمر يعد كمالا عقلانيا للإنسان أن يكون بنظم، وعليكم بنظم أموركم كما قال أمير المؤمنين صاحب الذكرى في هذه الليلة، فحينئذ الله سبحانه وتعالى عنده النظم أيضا. لذا تجد الكائنات كلها تسير بنظم دقيق، شعر قيد شعره ما يمكن أن يتخلف هذا النظم، والنظم يدل على أن هناك منظم حكيم عالم قادر، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا الكمال في الإنسان أن ينظم أموره حسب السنين والأشهر والساعات موجود في الملائكة أيضا، موجود في العالم العلوي في مقابل العالم السفلي، موجود في العالم العلوي في الملائكة عند الله سبحانه وتعالى أيضا سنة، حيث أنه الأمور كلها يفرقها في ليلة، بداية هذه الليلة أو بداية السنة الإلهية إن صح التعبير، إنما هو عبارة عن ليلة القدر. فالله سبحانه وتعالى في ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم. الأمور الإلهية إما أن تكون محكومة وثابتة لا تتغير في أم الكتاب، وإما أن تكون قابلة للتغير، بمعنى أنه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب فقابل للتغير. فالذي يفرقه بحيث لا يتغير ويثبت إنما يكون في بداية السنة، الله سبحانه وتعالى يثبت ما عنده من الأمر الحكيم، يعني المستحكم الثابت الذي لا يتغير، يثبته في ليلة القدر، ويقدم ذلك الذي يثبته في اللوح الأم الكتابي إن صح التعبير، اللوح الأم القضاء، في ذلك اللوح يثبته ويقدمه إلى وليه وخليفته في الكون، وهو الحجة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليلة القادر بمعنى أنه كما ورد في أحاديثنا الشريفة أن الله سبحانه وتعالى الآجال والمواليد الأرزاق، كل ما يحدث في هذا الكون، ولا سيما ما يتعلق بالإنسان، شؤون الإنسان، كل ما يحدث الله سبحانه وتعالى يثبت ذلك، ثم بعد ذلك بعدما أثبت وأحكم يفرق فيه كل أمر حكيم في بداية السنة الإلهية، يعني ليلة القدر، يقدمها كما ذكرنا إلى صاحب الأمر بملائكة تنزل أفواجا، تتنزل فيها الملائكة، إنما تتنزل الملائكة في كل سنة على من؟ على الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، وخير دليل كما ورد عن أئمتنا عليه الصلاة والسلام أنه استدلوا على خصمكم بسورة إنا أنزلناها، بأنه لا بد ضرورة تكوينية وضرورة عقلية وضرورة دينية، أنه لا بد من وجود إمام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في كل سنة ليلة قدر، هذا مما لا شك فيه عند كل المسلمين، كل من يؤمن بالقرآن الكريم، كل من كان كتابه كتاب الله القرآن الكريم ويؤمن بهذا الكتاب لا يشك بأنه في كل سنة لا بد من ليلة القدر، هذا مفروغ عنه مسلم عند كل المسلمين بكل مذاهبهم وطوائفهم. حينئذ نسألهم أيها المسلمون في كل العالم، أيها المسلمون، ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، سأتحدث عن هذا المعنى إن شاء الله في الليالي المقبلة، يفرق فيها كل أمر حكيم. ثم هذا الأمر الحكيم الذي الله يفرقه ويدبره يتنزل به مع ملائكته على من يتنزل في ليلة القدر، لأن القرآن صريح على أنه الملائكة في ليلة القدر تتنزل بأمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني من المغرب إلى طلوع الفجر الصادق الملائكة تتنزل أفواج بهذه الصحائف بهذه الألواح التي قد كتب الله سبحانه وتعالى فيها الآجال والأرزاق، وحتى يكتب فيه صك الحاج أنه الحاج والحاجة الذي يرزقان في هذه السنة، السنة الإلهية الآتية من قدر إلى قدر آخر في هذه السنة في أيام الحج، من يرزق فإنه في هذه الليلة ليلة القدر يكتب صك الحاج ويعرض ذلك على ولي الأمر، يعرض ذلك على ولي الكائنات، يعرض ذلك على خليفة الله في الخلق. فمن هذا الخليفة؟ فمن هذا الحجة؟ لابد أن يقر بأن هناك إنسان كامل هو مظهر لأسماء الله وصفات الله، هو الحجة، والملائكة تتنزل على الحجة من آدم في الحديث الشريف أن هذه ليلة القدر كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض باعتبار الأشهر، كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ورمضان كان منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وليلة القدر كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض. فكانت ليلة القدر من آدم ثم من بعد آدم إلى الأنبياء واحد تلو الآخر إلى أن وصل إلى الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ثم من بعده الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وإلى يومنا هذا من ننتظر ظهوره الإمام الحجة الثاني عشر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذه ليلة القدر إجمالا، طبعا هذه الليلة الخطباء المحاضرون يتحدثون عن أمير المؤمنين باعتبار من وحي المناسبة، لأنها ليلة الحزن وليلة ضربة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بطبيعة الحال يتحدثون عن فضائل أمير المؤمنين، عن مقامه الشامخ، عن ولايته، عن إمامته، عن فضائله وعن شهادته، وأنه سيد المظلومين وأول المظلومين. إلا أني أنا أنطلق مع استماحة العذر من الإخوة الحضور، كما أنه أستمد من روح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأنطلق من روحه الشريفة، أنه أتحدث عما يتعلق بنا وما عنونا المحاضرة بذلك، وهو الصلح مع الله. احنا الليلة نريد نصالح ويا رب العالمين، باللهجة الشعبية الدارجة، احنا الليلة جينا نريد نصالح ويا الله. ليش نريد نصالح ويا رب العالمين؟ تعرف الزعلانين احنا، قابل احنا شبابنا شيبتنا رجالنا نسائنا زعلانين مع رب العالمين، او نحن حرب مع الله حتى نتصالح؟ لان الصلح يقابله الحرب، الانسان اما يكون في حرب واما يكون في صلح، لو زعلان لو مصالح، واحده من الاثنين. فعندما نقول نتصالح مع الله معناته انه شنو؟ احنا متحاربين مع رب العالمين، احنا متزاعلين مع الله والان نريد نصالح. ليش؟ لانه الرسول الاعظم قال يا علي لو هدى الله على يدك النسمة خير لك من أن تطلع عليه الشمس. أنا كنت ناوي قبل أيام أنه تكون ليالي قدري عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هكذا نويت، إلا أنه في ذلك اليوم الذي نويت بالليل شفت واحد من إخوان الشباب تقريبا بعد منتصف الليل ساعة الوحدة بالطريق شفته أثناء كلام أنا الصبح نويت أنه أروح النجف العشرة أتشرف بزيارة أمير المؤمنين في الليل. أريد أبينكم أنه ليش أطرح هذا الموضوع بالخصوص، يعني من تلك الليلة الله سبحانه وتعالى جعل رزق الإخوة هو هذا المعنى، أنه الليلة رزق الصالح ويا الله شلون الصالح. هذا الأخ العزيز دار حديث بيني وبينه، في أثناء كلامه قال بنكتة عجيبة، وذلك طبعا كانت إلي تذكرة، الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبهني بهذه الكلمة لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، فبعض الأحيان يكون التنبيه من قبل الإخوان من حيث هو لا يدري يحشي حشاية، لكن هي في الواقع إنما كانت الحشاية لي مختصة بي. وذلك أنه في أثناء كلامه بحديثه قال لو يعطوني دقيقة من حياة أمير المؤمنين لكفاني وأكون من أهل الجنة. قلت له صحيح كلامك ذا، واقعا لو دقيقة من حياة أمير المؤمنين يعطونا الآن مو لي وحدي، كل البشرية دقيقة واحدة ضربة علي يوم القندق تعدل عبادة الثقلين. سبحان الله واحد من أمير المؤمنين لو أعطي إلى الخلق لكان أهل الخلق كلهم من أهل الجنة، كما ورد في الحديث الشريف يا علي حبك لو أحبك الناس وحبك لو كان خردلة في قلب الإنسان فإنه ما يدخل النار، فإن حبك أمان من النار. فقال لو دقيقة واحدة من حياة أمير من الطوني لي الآن الله سبحانه وتعالى يفيضها علي كنت من أهل السعادة ومن أهل الجنة. قلت صحيح هذا الكلام كله. ثم قال هاي النقطة هنا، ثم قال بعد ذلك مباشرة حينئذ ما أعظم الذي يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أنه رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي لو هدى الله على يدك النسمة خير لك من أن تطلع عليه الشمس. يعني يوم كامل، يوم أمير المؤمنين كامل بعباداته بتقربه إلى الله بجهاده بأخلاقه بقرآنه بحقيقته بماهيته الولوية العلوية بكل وجوده، أنه خير لك من أن تطلع عليه الشمس، يعني خير لك من يوم كامل خير. إذا واحد الله سبحانه وتعالى يهدي على يديك نسمة واحدة فكيف في نفسك قلت إذن وظيفتي أنا أن أكون في خدمة الإخوان، لذا انصرفت عن زيارة النجف الأشرف والآن الليلة بخدمتكم حتى نذهب جميعا إلى الله. ليش؟ لأنه إحنا فارين من رب العالمين بأي دليل، نحن فارين من رب العالمين شاردين من الله سبحانه وتعالى بأي دليل. عندنا القرآن الكريم بالنسبة إلى الربا ماذا يقول بالنسبة إلى معصية الربا؟ أنه كل من يربي في ماله فأذنوا بحرب من الله. كل واحد عنده ربا في أمواله إنما في الواقع والحقيقة يحارب رب العالمين، إذن معصية الربا يعني حرب مع الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الحرب مع الله سبحانه وتعالى لا يختص بالربا، بل كل معصية عندنا في الأحاديث الشريفة أنه المعصية إنما هو براز مع الله سبحانه وتعالى. عندما الإنسان يعصي ربه في الواقع يعني يبارز رب العالمين، لأن الله يقول له لا تفعل، طرف المقابل العبد المذنب العاصي الحقير الفقير المسكين المستكين يقول له أنا أفعل، إذن يبارز يعاند يعني يبارز رب العالمين يحارب رب العالمين. فحينئذ يلزم الإنسان عندما يعصي الله في الواقع والحقيقة يكون بحرب مع الله سبحانه وتعالى كالرضا. فكل معصية كبيرة من الكبائر التي وعد الله سبحانه وتعالى عليها النار يلزم أن يكون حرب من الله سبحانه مع الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال يا أبا عبد الله نفسي لا تطوقني عن المعصية، أنا ما أقدر ألزم قدام نفسي، نفسي دائما ترغب للمعصية، نفس أمارة بالسوء تريد الشهوة تحب الشهوة ترغب إلى المعصية، ماذا أفعل؟ علمني شيء حتى أتخلص من المعصية. فيسأل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول اذنب ما شئت باعتبار الإنسان كرامته

قالت لم أذنب. الظاهر أن هذا الذنب الزنا والعياذ بالله كان شائعا آنذاك. لذا عندما قالت لم أذنب تعجب، قال عجبا، لم تذنبي وتخافين هذا الخوف، ترتجفين هذا الرجف من الله سبحانه وتعالى، وأنا عملت كل المعاصي ولم أخف. فندم وتركها، قام عنها، قام ورجع إلى محله وهو نادم. فالتقى برجل عالم من الرهبان، باعتبار القصة قبل الإسلام، من الرهبان، اصطحبه اثنيناتهم، هذا الرجل المذنب، الشاب المذنب مع هذا الرجل العالم. فكانت الشمس حارة جدا، حرارة الشمس. قال العالم لهذا المذنب: تعال ندعو الله سبحانه وتعالى حتى يظللنا بسحابة. دعانا مستجاب والله يظللنا بسحابة. فادعو أنت، قال للشاب. الشاب قال لا، للعالم قال: أنا ما عندي وجه أدعو الله، لأني لم أأتي بعمل أستوجب أن يستجيب الله دعائي. أنا أحاسب نفسي أشوف ما عندي بالعمل خير، بخير اللي أقدر أقول لإلهي خاطر هالعمل استجب دعائي، لذا أنا ما أدعو. العالم قال للزين: أنا أدعو وأنت قل آمين، يعني اللهم استجب. قال: هاي مخالف، هاي أسويها. فدعا أنه إلهي ظللنا بسحابة غمامة. هذا الشهر قال آمين، وإذا به تأتي السحابة وتظلهم نيناتهم. مشوا مشوا مشوا والسحابة تمشي معاهم، تظللهم من حرارة الشمس، إلى أن وصلوا إلى مفرق طريق. لما وصل إلى مفرق طريق، العالم راح طريقه وهذا الرجل المذنب ذهب إلى حاجته في طريقه، وإذا به السحابة تمشي مع المذنب. عاكت العالم، مشت ويا هذا الشاب المذنب. العالم رجع قال: تعال، هذا يدل على أنه دعاك استجاب الله مو دعائي، مع أنه أنا عالم علام، وقال العلامة الله الآن جناب علامة، لكن هذا العلامة ما فات، أنت المذنب دعاك استجاب الله، أما هذا العلامة استجاب الله دعاه. تعال شو مسوي؟ قال: لم أفعل شيئا، إنما هاي آخر لحظة حكال القصة، أنه امرأة رأيتها وكيت وكيت فخفت الله سبحانه وتعالى وتبت إلى الله. قال له: هاي الحالة اللي تروح منك، لأنه أنت الآن مستجاب الدعوة، فإحنا نريد هالحالة في عندنا، أنه نصالح مع رب العالمين، هاي حالة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إيش قد ما نسوي الذنوب بتكتب، ترى عندنا فجرب كريم وحقكم، أكو فد رواية شفتها واقعاً تهز المشاعر، أخاف أقولها بس خلي أقولها، لأنه ليلة الصلح خلي أقولها، الروايات اللي تدل على الرحمة الإلهية. رواية يقول: من يذنب، من يذنب، كل شخص يذنب، هذا ما يمكن. عندنا في الحديث الشريف سأقرأكم الروايات، كل بشر خطأ، يخطأ كثيرا. أنا مستحيل أنه واحد الآن في المجلس يقول أنا لم أذنب، مستحيل، لأنه قوله لم أذنب هذا هو ذنب، قوله لم أذنب هذا هو يعد ذنب عندنا. فعلى كل حال عندنا في الحديث الشريف أنه الشاب اللي يذنب، أخاف أقولها بس رح أقولها، الشاب اللي يذنب وهو يعلم حين الذنب في الخلوة يذنب، وتعلم ماذا أقول، في الخلوة يذنب وحده، مثلا المرافق وحده يذنب وهو يعلم يذنب، يقول علمه بذنبه غفران لذنبه، ما دام يعلم أنه دا يذنب هالحالة الذنب دا يرتكبها هو، هذا بما أنه يعلم أنا دا أذنب، أنا معترف أنه دا أذنب بس شهوة غلبتني وفي حالة الذنب، هو هذا العلم بالذنب غفران لذنبك، الله يجي يغفر لك اللي نطاك يجي علم، لأنه هذا العلم مو كل واحد يعطاه. شوف كثير يذنبون هم غافلين عن نفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا اللي دا يذنب ويعلم بأنه يذنب، هذا يدل على أنه الله يريد أن يغفر له، الله يريد يغفر له، لذا خلى له العلم، أنه اسمع لك في الرواية، سامع لك في الرواية حديث، لذا يذنب وهو خجلان من نفسه، أنه شنو رب العالمين ذا أذنب يفجأ، لذا شوف وراها يبكي، واقعا يبكي، يذنب وهو يبكي بعد ذلك. في الحديث الشريف يقول: يوم القيامة يأتي شاب، يؤتى بشاب ويحكم عليه بجهنم، انه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يلا ودوا الجهنم، هذا جهنم لانه ما عنده عمل حسنات، ودوا الجهنم. يقال هذا الشاب يذهب، تأتي الملائكة الغلاظ تأخذه، تقيده بالسلاسل الجهنمية وتأخذه إلى جهنم. يروح إلى جهنم يلتفت إلى خلفه، ينظر إلى ظهره، بس مجرد يأتي الخطاب من مصدر الجلالة، لما فعلت ذلك؟ يقول هذا الشاعر إنه إلهي صحيح أنا مذنب، أنا أدري بنفسي معترف إنه أنا مذنب وأستحق نار جهنم، هاي أنا أدري بيها، بس أنا كنت سامع بالدنيا، سامع أنه رحمتك واسعة، رحمتك عظيمة، مهما يكون على كل حال تغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك، تغفر الذنوب كلها بس الشرك لا تغفر، ولا كل الذنوب تغفر على الإطلاق. فأنا أنظر إلى رحمتك، هاي الرحمة اللي يقلون بالدنيا هاي وين لها؟ يقول ارجعوه إلى الجنة، ودوا إلى الجنة. ثم بعد ذلك يقول وعزتي وجلالي، إنه يكذب، هذا بده يتشدد، هذا بده يتشدد، بده يتشدد، لكن مع ذلك ودوا إلى الجنة، مع هالكذب اللي يكذبها ودوا للجنة. ثم بعد ذلك يقول لو قال هذا في دنيا أنا ما كنت أفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، أنه أعلم الناس أنه هذا من أهل الجنة. هاي هالحكاية لو قايلها بالدنيا وعلى كذبتي، على كذبه لو قالها، هاي تدل على الرحمة الإلهية، أنه الله سبحانه وتعالى قد رحيم قد غفور. فحرامات اللي عنده هيش رب العالمين يكون زعلان مع الله، المفروض أنه نصالح الليلة مع الله سبحانه وتعالى. ليلة أمير المؤمنين، يا علي لو هدى الله واحد من عندكم يصالح كلتنا إن شاء الله، ليش واحد؟ كلتنا نصالح، واحد يدعو للثاني. الليلة لا تدعو لنفسكم، لأنه ادعوني بلسان لم يذنب، احنا كلتنا ألسنتنا مذنبة، كلتنا مذنبين. قال يا ابن رسول الله وأي لسان لم يذنب؟ قال ادعوني بلسان غيرك، بلسان غير. حديث عن الله سبحانه وتعالى الراوي الأئمة عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني بلسان لم يذنب، أي لسان لم يذنب؟ قال ادعوني بلسان غيرك. الليلة كل واحد يدعو للجنة، من عرف؟ احنا واحد ربما أكثرنا ما يعرف الثاني، ولو كلتنا شيعة أمير المؤمنين كلتنا واحد يعرف الثاني في ولاء أهل البيت عليه الصلاة والسلام، إلا أنه من الحالة المعرفة الشخصية ربما إخوان بعضهم يعرف بعضهم، بس أنت أدعو عن يمينك ويسارك الليلة، قل إلهي أنا ذو الإخوان الاثنين عن يمين ويسار، اللهم اغفر لهما. فشوف الله سبحانه وتعالى يغفر لك أولا، ثم يغفر لإخوانك اللي عن يمينك وعن يسارك، بل عن جهاتك الأربعة خلفك وأمامك، يعني دائر مدارك ادعو له، عن كل الإخوان، عن كل البشرية. خلص عندنا روح عالمية. سيدنا طاووس عليه الرحمة يقول في ليلة القدر الظاهر فكرت في نفسي أنه لمن أدعو في الليلة، من يستحق الدعاء أدعو له؟ قلت أدعو لنفسي، قلت لا أكو واحد أكثر من يحتاج لدعائي. أدعو لوالدي، قلت لا أكو ناس أكثر من والدي يحتاجون إلى دعائي. أدعو لإخوان المؤمنين والمؤمنات، شفت لا أكو أكثر. أدعو مثلا للمخالفين، شفت لا أكو من هناك أولى بالدعاء. إلى أن وصلت إلى هالحالة الروحية أنه أدعو للكفار، أنه ذولا يستحقون الدعاء، أنه اللهم اهدي رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، كفار مشركين. رسول الله وصل إلى هالحالة الروحانية أنه رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، ذولا مشركين كفار، بس ما يفتهمون، ما يعلمون شو يسوون، أضلهم الشيطان، فيدعو لهم بالهداية، رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فندعو واحد للآخر، يدعو في هذه الليلة، ليلة الدعاء، ليلة التقرب والصلح مع الله سبحانه وتعالى. أنا أقرأ لكم بعض الروايات لأنه كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير، فكلام أهل البيت فيه النور إن شاء الله. نتنور بكلمات أهل البيت، ثم بعد ذلك نعرج إلى مصيبة أمير المؤمنين ومن ثم إلى رفع القرائن بعد الصلاة على محمد وآل محمد. إلهي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. لازم تساعدنا، إيش حالة؟ حالة الانقطاع إلى الله، وهي أفضل الحالات للإنسان. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، كمال الانقطاع، تارة أنقطع إلى الله ولكن أنا متذكر لنفسي، تارة لا أنقطع إلى الله حتى عن نفسي، يعني حتى بعد مو فكر نفسي أصلا، هذا يسمى كمال الانقطاع. فالإمام يطلب من الله سبحانه وتعالى كمال الانقطاع إليه، أنه ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الليلة ليلة الانقطاع. ليش؟ لأنه نحن في ضيافة الله يا إخوان. شهر رمضان شهر ضيافة، وعلى شرف الانتهاء بعد خلص رمضان، على شرف الانتهاء إلى رمضان القادم، من يقول يبقى حيا ومن يقول يبقى ميتا. فحينئذ شهر رمضان شهر الدعوة الإلهية، شهر الضيافة الإلهية. الضيافة هذا المعنى ذكرته من قبل، الضيافة غالبة بدايتها كلها مقدمات، ضيافة البشرية واحد من يضيف الثاني، بدايتها مقدمات ترحيل شاي فواكه إلى أن تصل الضيافة إلى قمتها. قمة الضيافة شو وقت؟ عندما تفرش المائدة، الخوان عندما يفرش، هذه يعني آخر الضيافة، لأنه وراها بعد كل واحد يروح إلى بيته، كل واحد يودع صاحب الدار ويذهب إلى بيته، تنتهي الضيافة. فنهاية الضيافة، قمة الضيافة عند فرش السفرة، عند فرش المائدة. يقال في شهر رمضان قمة الضيافة اللي الله سبحانه وتعالى يريد يفرش المائدة، المائدة الإلهية اللي يفرشها، فيها ما تشتعل الأنفس وتلد الأعين، فيها أسماء الله الحسنى، فيها علم الله، فيها قدرة الله، فيها أولياء الله، فيها عرش الله، فيها ما فيها الملائكة جبرائيل ميكائيل المقربون وغير المقربون كلهم على هذه المائدة الإلهية. هذه قمة الضيافة الإلهية. متى؟ يقال ليلة القدر. ليلة القدر يعني يفرشوها السفرة الليلة، الليلة إنما يكون فرش السفرة. وصاحب الدار إنما هو الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام، أجل الله فرجه الشريف لشرفه الصلوات. فحينئذ نحن في ضيافة الله، وصاحب هذه الضيافة هو ولي الله الأعظم، فنحن في ضيافته، نحن في بيته، نحن في حضرته، في حضوره، الآن يشاهدنا ويرانا. فحبذا إذا عندنا مثلا خطأ، حتما عندنا خطأ ذنب، الآن لازم نستغفر ربنا. ليش؟ لأنه صاحب الدار يعلم، صاحب الدار لم يكن جاهلا غافلا، يعلم بكل نوايانا، بكل أسرارنا، بكل وجودنا. فإذا إحنا شو نسوي؟ زين، بس الليلة نريد نروح على المائدة نقعد، نودع الضيافة. المفروض أنه نجلس على مائدة الله، على مائدة رسول الله، على مائدة أولياء الله، على مائدة صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، نجلس ونحن نظفاء نظيف. إذا واحد يروح ضيافة أول ما أول ينظف نفسه، بالخصوص إذا كانت ضيافة مهمة، يشوف يعطر نفسه، يهذب نفسه، وبعدين يدخل إلى الضيافة. لذا أمر المؤمنين الوحي في داه يقول: عطروا أنفسكم بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب. عطروا، يعني ما تريد تروح للضيافة دائما لازم تعطر نفسك، تدخل المسجد وأنت تعطر نفسك. استحاب أن يعطر الإنسان لصلاته، لدخول المسجد، للضيافات. فحينئذ هذه الضيافة الإلهية بحضرة الله، بحضرة صاحب الأمر، علينا أن نعطر أنفسنا بالاستغفار، بالتوبة، حتى إن شاء الله ليلة القدر الثالث اللي هي الأعظم ليلة، ليلة القدر الثالث، احنا بعد نكون مستعدين إن شاء الله لكسب الفيوضات الإلهية إن شاء الله. بالنسبة إلى التباكي والبكاء باعتبار هالليلة ليلة البكاء، عندنا في الحديث الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى شبابا من الأنصار. في اليوم شاف شباب قاعدين من الأنصار، أتاهم النبي فقال: إني أريد أن أقرأ عليكم، أنا رح أقرأ لكم قرآن، فمن بكى فله الجنة. كل واحد يبكي، ضمان من رسول الله، كل واحد يبكي لهذه الآيات فله الجنة. فقرأ آخر الزمر، من سورة الزمر آخرها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إلى آخر السورة. يقول: فبكى القوم جميعا، كلهم قاموا يبكون الشباب، لما رسول الله هو التالي للقرآن، هو كلام الله وينطق بكلام الله. فحينئذ بكى القوم جميعا إلا شاب واحد، باعتبار جفاف العيون، عندنا في الحديث الشريف جفاف العيون من شقوة الإنسان، وشقوة الإنسان من قسوة القلوب. إذا الإنسان صار شقيا يكون قسي القلب، قسوة القلوب من كثرة الذنوب. فمن كثر ذنبه قسى قلبه، ومن قسى قلبه جفت عيونه من الدموع. هذه علامة. فلذا هذا الشاب الظاهر عنده قسوة قلب لم يبكي، لقراءة رسول الله لم يبكي، فبقي الشاب، فبكي القوم جميعا إلا الشاب. فقال يا رسول الله هل يعلمنا رسول الله يعلمنا أنه ليس البكاء فقط، حتى التباكي، يعني حتى ولو كان بصورة أنه ديبشي، هو ما ديبشي ما تجي الدمعة، لكنه هذا التباكي هم إلى قيمة عند الله وعند رسوله. فقال يا رسول الله قد تباكيت، أنا حاولت أبكي بس ما جتني الدمعة، شو سو قلبي أسود ما تجي الدمعة، سود قلبي وجفت دموعي، تباكيت فما قطرت عيني. قال فقال إني معيد عليكم، أنا راح أعيد لكم القرآن مرة ثانية، إني معيد عليكم، فمن تباكى، أول قال من بكى يعني نزلت دموعه، الآن يقول من تباكى فله الجنة. قال فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى، هذا الشاب أيضا تباكى، فدخلوا الجنة جميعا. عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم النبي عليه السلام قال إلهي ما لعبد بل وجهه بالدموع من مخافتك، شنو إلى ثواب شنو إلى مقام؟ قال جزاؤه مغفرتي ورضواني يوم القيامة، وأقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد يبكي، ومن خرج من خرج الليل من خرج من عينيه مثل الذباب، جناح ذبابة دمعة تنزل فقط، من خرج من عينيه مثل الذباب من الدمع من خشية الله آمنه الله به يوم الفزع الأكبر، وجزاؤه المغفرة والرضوان والجنة إن شاء الله. في الاستغفار ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن رسول الله قال لأصحابه ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا بلى. قال الصوم يسوج وجه الشيطان، والصدقة تكسر ظهر الشيطان، والحب بالله والمواذرة على العمل الصالح يقطعان دابر الشيطان، والاستغفار يقطع وتين الشيطان يعني يقتل الشيطان بالاستغفار، ولكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب استغفر الله، طوبى كل ذنب اللي نسوي تحت استغفر الله. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أنا لم أذنب لأنه معصوم لا يذنب، ولكن لو أذنبت فإني بعد كل ذنب أصلي ركعتين صلاة، كل ذنب اللي سويته يخطئ الإنسان يذنب على كل حال، فبعد كل ذنب أصلي ركعتين صلاة. ليش؟ لأن الله يذهب السيئات بالحسنات، والصلاة حسنة، فبهذه الحسنة أمحو عني السيئة أمحو عني الذنب. فطوبى لمن يكون تحت كل ذنب استغفر الله عن رسول الله. وقال من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. يسألون بعض الإخوان أنه رزق ضعيف قليل، هذه الرواية خير علاج لمن كان رزقه قليل ومن ابتلي بالهم والغم. الاستغفار من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. أنا انتقيت الروايات لأنه أكو روايات بعض الأحيان تخوف، لكن هالروايات تبشر على أنه لو 70 مرة تذنب في كل يوم عند ذلك تستغفر رب العالمين الله سبحانه وتعالى هاي 70 كلها يغفرها، بل أكثر من ذلك. عندنا في الحديث الشريف من يذنب فإن الملك يكتب الذنب، لكن الملك الذي يكتب رقيب عتيد، هذا الرقيب الذي يكتب الذنوب لا يكتبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تكتب عليه الذنب إلى 7 ساعات، 7 ساعات ينتظره. بالنسبة للحسنة العتيد الذي يعد الحسنات يقول له اكتب الحسنة ولو بنية، حتى ولو نوى انه يا ليت انا عندي فلوس ابني مسجد ابني جامع ابني حسينية، يكتب له فلان بنى جامع بنى حسينية بنى مسجدا مثلا بمجرد النية، لانه نية المؤمن خير من عمله. بالنسبة الى الحسنات الله سبحانه وتعالى يكتبها ولو بنية، اما بالنسبة الى السيئات النية لا يكتبها، لا بل حتى السيئة في بداية الأمر لا يكتبها إلى 7 ساعات ينتظر أسى ولا على هذا الشاب يصلي له ركعتين يذهب إلى جامع يذهب إلى صلاة جماعة أو هو يصلي من المصلين فيصلي فإن صلاته تكون سبب لغفران ذنبه. لذا ورد في الحديث الشريف ما أصر يعني لا يكون من المصرين على الذنب ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة يعني 70 مرة يذنب و70 مرة يستغفر مع ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر له. إلا أنه عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هذه الوجود هذه الرواية تخوف شوية هذه الرواية بشر الأولى أما هذه الثانية شوية تخوف لأنه قلت لك المؤمن بين خوف وبين رجاء. عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام من استغفر من ذنب وهو يعمله فكأنما يستهزئ بربه لا مصر الشكل صحيح إحنا قلنا أنه إذا 70 ذنب هم سويت الله يغفر لك بس مو معناته أنه الإنسان يتكل الذنوب لا المفروض أنه الإنسان يستحي من الله سبحانه وتعالى مرة مرتين 10 مرات 20 مرة عندنا في الحديث الشريف على أنه الذنب الذي يفضح عند الناس واحد لازم يحقق ويجرب من الأشياء يسأل الذنب الذي يفضح عند الناس مثلا فضح فلان أنه سارق انكشف السرقة مالته أو انكشف شرب الخمر ماله عندنا في الحديث الشريف هذا الرجل 10 مرات من قبل سارق والله ساتر عليه إلى أن بعد يصل إلى مرحلة اللي بعد الله يجي كشف للناس عند ذلك يهتكه عند الناس فيعلم الناس بأنه هذا يفعل هذه المعصية يعني من قبل قد فعل هذه المعصية تكرارا ومرارا عند ذلك يفضح يعني بعدما الله سبحانه وتعالى يستر عليه يستر عليه إلى أن بعد ما هو مجال للستر لذلك يفضح. من استغفر من ذنب وهو يعمله فكأنما يستهزئ بربه. العجب عن أمير المؤمنين العجب ممن يهلك والمنجات معه قيل وما هي قال الاستغفار سبب النجاة. عن أمير المؤمنين كان يوما جالسا في حشد من الناس من المهاجرين والأنصار فقال رجل منهم استغفر الله فالتفت إليه علي عليه السلام كان مغضب وقال له يا ويلك أتدري ما الاستغفار. الاستغفار اسم واقع على 6 أقسام الأول الندم على ما مضى بس احنا فعلا الليلة الندم صحيح أكو بها درجات وأقسام لكن الليلة هو الندم أنه في باطننا نحن نريد أن نندم على ما فعلنا. لذا بقية الرواية لا أقرأها حتى نقول الليلة فقط ليلة التوبة والندم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الرسول العظيم يقول التوبة تجب ما قبلها يعني التوبة كل من إنسان يسوي من قبل عندما يتوب إلى ربه الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. التوبة تستنزل الرحمة عن أمير المؤمنين لا شفيع أنجح من التوبة. إخلاص التوبة تسقط الحوبة. التوبة تطهر القلب وتغسل الذنوب. الرسول العظيم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له كيوم ولدته أمه. حسن التوبة يمحو الحوبة إن الله يحب التوابين. احنا عندنا كم مكان الله سبحانه وتعالى ذولا يحبهم حبيب الله واحد منهم التائب عند عن رسول الله التائب حبيب الله يعني كما أن الرسول العظيم هو حبيب الله التائب أيضا يكون حبيب الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين معنى ذلك أنه التائب بمنزلة متقي حينئذ عند الله سبحانه وتعالى. بل عندنا في الحديث الشريف عندما المذنب يقول يا رب المطيع عندما يقول يا رب يسمع مرة لبيك يعني الله سبحانه وتعالى مرة واحدة يقول له لبيك في إجابة يا رب. أما المذنب عندما يقول يا رب الله سبحانه وتعالى مرتين يقول لبيك لبيك. في الحديث الشريف يسألون أنه لما الله سبحانه وتعالى للمذنب معناته أنه المذنب درجاته أكثر من المطيع. الله سبحانه وتعالى يقول لا لأن المطيع يعتمد على إطاعته على أعماله عنده شوية مثلا رأس مال يعتمد على رأس ماله. أما هذا المذنب هذا بعد يديه صفر خالي لذا ما عنده أحد. فعندما يقول يا رب أنا أقول بكل وجودي لبيك لبيك أجيبه مرتين لبيك لبيك حتى يعلم أني لا أقطع رجاءه فيقترب إلي. الرسول العظيم يقول ليس شيء أحب الله ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب. الله أحب المؤمن التائب أو مؤمنة تائبة الرجل والمرأة. الباقر عليه الصلاة والسلام يقول إن من أحب عباد الله إلى الله المفتن التواب. هذه عجيبة الرواية هذه مش رواية بشر. المفتن التواب يعني الكثير الذي يفتن بالذنوب كثير يذنب وكثير تواب يتوب. تواب صيغة مبالغة يعني يتوب كثيرا. متى يتوب كثيرا؟ عندما يتوب كثيرا لأن التوبة الكثيرة يستلزمها الذنب الكثير. ف فهذه بشارة للتائبين أنه حتى ولو أذنب كثيرا فإن باب التوبة مفتوحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أما والله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل. إذا واحد مضيع راحلته بأظلم بس بالزمن السابق مثلا بعيرة كان عليه الماء وراحلته وزاده وضيع هذا البعير ويغتم، عند ذلك بعد ليل ونهار يجد البعير يفرح كثير بوجود البعير. عندنا الله سبحانه وتعالى أشد فرحا من هذا الرجل الذي يجد ضالته، أشد فرحا للعابد للشاب الذي يذنب ثم يتوب ويجعل الله سبحانه وتعالى لكل واحد شاب أو غير شاب. عند المذنب عندما يتوب إلى ربه فإن الله يفرح بقدومه، لذا يقول لك تقدم لي شبر أتقدم لك متر. توبوا إلى الله عز وجل وادخلوا في محبته فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والمؤمن تواب. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنواع التائبين التوبة، جعل الله على الإمام الصادق، جعل الله ومدد عنايته، ولا بد للعبد من مداومة التوبة على كل حال وعلى كل فرقة من العباد لهم توبة، حتى الأنبياء. توبة الأنبياء من اضطراب السر، وتوبة الأصفياء لأن حضورنا إما يكون من الأصفياء من الخواص من الأولياء كل واحد إلى درجة في التوبة، وتوبة الأصفياء من التنفس، وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات، وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله. احنا العام، احنا باعتبار مجلسنا مجلس عام، وتوبة العام من الذنوب. توبوا الى الله فاني اتوب الى الله. الرسول العظيم يقول توبوا الى الله فاني اتوب الى الله في كل يوم 100 مرة. الرسول بعظمته يتوب الى ربه 100 مرة، مو معناته انه يذنب. التوبة هنا معنى التقرب الى الله سبحانه وتعالى. الأمير عليه الصلاة والسلام يقول من أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة. الرسول العظيم يقول إن الله غافر إلا من شرد على الله شردا كشرد البعير عن أهله، اللي يشرد عن الله ويفر عن الله الله بعد يقول هذا هو شارد عني أنا شو أسوي له. تارى أدعوه لضيافتي ويأتي في مثل هذه المجالس فأقبله وأقبل توبته وأقبل دمعته، ولكن تارى يفر عني ويشرد كما يشرد البعير عن أهله، فعند ذلك الله لا يغفر له. يغفر الذنوب جميعا، أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه نقطة مهمة فليبينها، وإن شاء الله طبعا أحاديث روايات كثيرة في هذا الباب، أخاف أطيل عليكم و لا نصل إلى المطلوب. بالدعاء اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعطك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر. معناته أنا موحد لست كافرا، هذه لا أشك في نفسي أني أقول الشهادتين بل الشهادات الثلاثة، فأنا موحد لست كافرا، فأطعتك في أحب الأشياء إليه وهو التوحيد، لأنه أحب الأشياء إلى الله التوحيد لا إله إلا الله. ولم أعطك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، أنا لم أكفر بك، لا أقول بالأقانيم الثلاثة، لا أقول عزيز ابن الله، لا أقول بما يقوله المجوسية من إلهين، إله النور وإله إله الظلمة، لا، إنما أنا أوحدك أقول لا إله إلا الله فلم أكفر بك. إذن أنا أطعتك في أحب الأشياء إليك ولم أعطك في أبغض الأشياء إليك. فبين التوحيد والكفر إيش قد أكو ذنوب؟ مليارد مليارد ذنب ما أدري، ربما كل لحظة من حياتي أنا غافل عن ذكر الله، وكل غفل عن ذكر الله هو ذنب عند الأولياء عند الأتقياء عند الصلحاء. كل لحظة اللي الإنسان غافل عن ذكر الله يكون في ذنب. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول وأستغفرك من كل لذة ليس فيها اسمك، كل لذة وإن كان حلال، لذة حلال كالأكل والشرب حلال، أما إذا لم يكن فيه اسم الله الإمام يستغفر من ذلك. فكل لذة حضورك في المجالس إذا تلتذ لكن لم يكن لله سبحانه وتعالى يكون يوم القيامة ذنب لأولياء الله طبعا. فعليه أنا لا أدري ذنوبي بالمليارد ربما، لكن عندي أمل أن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب جميع الذنوب إلا الشرك والكفر. لذا يقول إلهي أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعطك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما. يعني شو يسوي من الذنوب؟ أنا اغفر لي ما بينهما بين التوحيد وبين الكفر، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويبدل السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، عن الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه بشرى لكم أيها المؤمنون، شيعة أمير المؤمنين، هذه فيكم، هذه الآية نزلت فيكم، هذه فيكم، إنه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل، فيكون هو الذي يلي حسابه، الله يلي حساب المؤمن حتى يوقفه على سيئاته كلها، كل سيئاته يراويه، يقول شوف تهشكل سوى هشكل سوى سيئاته كلها مثل فيلم سينمائي يعرض عليه، حتى يوقفه على سيئاته كلها، كل ذلك يقول هذا المؤمن العبد الشيعي الموالي، يقول أعرف، إيه صحيح أنا مسوي هذا، ما أنكر أنا أعرف أعرف، فيقول سترتها عليك في الدنيا، شفت أنا في الدنيا سترتها عليك ما فضحتك، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أبدلوها أبدلوها لعبدي حسنات، فترفع صحيفته للناس فيقولون سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئة واحدة. بشرى بشرى هذا أما كان يعني سيئة واحدة يوم القيامة الله ما يفضحنا، ليش ما ستسرح علينا بالدنيا؟ ما دام بالدنيا ستسرح علينا أكو أمل أنه الله كلتنا لا بدك مذنبين، الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير، كل واحد يعرف نفسه زين كاملا من عمره 15 سنة إلى يوم هذا ماذا فعلت من الذنوب والمعاصي، لكن شوف الله كلها ساترة محمد، الآن واحد يحترم الثاني، لو تكاشفتم ما تدافنتم، إذا الله يكشفها يفضحها عشان ما حد مدفن الثاني، لأنه واحد يشوف ذنوب التأوج هذا سواء ذنوب عجبنا الذنب هذا اللي يحكم عنه أستاذ عادل علوي وخاطي نبي تعجب ذنوب جد تخوف تمام، لكن الله سبحانه وتعالى سترها، لذا هاي السترة في الدنيا تبشرنا أنه بالآخرة أكو أمل، لكن علينا أنه نصالح مع رب العالمين في مثل هذه الليالي المباركة، فترفع صحيفته للناس فيقولون أهل المحشر كلهم يقولون سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئة واحدة. الرسول الأعظم يقول ما جلس قوم مثل هذه الليلة المباركة، ما جلس قوم يذكرون الله إلا نادى بهم مناد من السماء، ما جلس قوم يذكرون الله يذكرون أولياء الله يذكرون الأحاديث الشريفة القرآن الكريم، ما جلس قوم يذكرون الله إلا نادى بهم مناد من السماء، يا ليتنا نسمع هذا النداء السماوي، إلا نادى بهم مناد من السماء قوموا يلا بس قوموا فقد بدل الله سيئاتكم حسنات وغفر لكم جميعا. بالله عليكم مع هذا الرب الجميل، هذا الإله اللطيف، هذا الإله الودود، هذا الإله العطوف الرؤوف الرحيم التواب، هل من الإنصاف أنه الإنسان يذنب يعصي هذا الرب محرمات؟ بس صحيح الله يغفر لنا، بس بعض الأحيان واحد يشوف طرفه، إذا يقول لك إذا شفت صديقك حلو لا تاكله كله، هذا مثل العراقي، وقت اللي يشوف رب العالمين عنده هيش رحمة ويانا، ليش ليش واحد يذنب؟ ليش واحد ما يفلح نزعل؟ والله دي صالحنا وحبنا وجابنا إلى هذا المكان المقدس بجوار السيدة المعصومة في مثل ليلة مباركة أنزلنا فيه ليلة القدر، أنزلنا فيه القرآن، نزول القرآن في مثل هذه الليالي المباركة، الله دعانا فحبذا أنهم نقف على أنفسنا ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب يوم القيامة، ونستغفر الله جل جلاله، نتوب إلى الله زين توبة يريدها الشفيع، الشفيع في هذه الليلة أمير المؤمنين، لأنه صاحب الذكرى، وين الروح؟ الليلة الروح إلى الكوفة، لأنه ليلة الكوفة عندما عند أمير المؤمنين، بيت أمير المؤمنين، بيت علي بن أبي طالب، تعالوا وياي، روحكم قلوبكم غمض عينك، تعالوا وياي شوف وين داوديك، وين راح أوديك. أمير المؤمنين في سنة شهادته من أول الشهر كان مضطرب، كل ليلة يخرج وينظر إلى السماء، كل ليلة كأنما هكذا يفعل، ينظر ينتظر شيء، اضطرابه لانتظاره أنه لا يكون يحصل بداء عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الشهادة التي كتبت له في سنة 40 من الهجرة تتغير، لذا كان ينظر إلى السماء أنه هذا القضاء هل هو قضاء مبرم أو أنه يتغير، فينظر إلى مثل هذه الليلة. هذه الليلة بعد ليلة الوداع من هذه الدنيا الدنية، لقد ملأت قلبي قيحة، راح يخلص، وين يروح؟ يذهب إلى حبيبة قلبه، إلى فاطمة الزهراء. الليلة ليلة اللقاء مع فاطمة الزهراء، لذا فرحان أمير المؤمنين من ناحية، ولكن من ناحية أخرى ينظر إلى السماء. يقال هذا الشهر كان يوزع لياليه، كل ليلة واحد من أولاده يفطر، الأبوة، أبوة أمير المؤمنين، يدري أنه هاي آخر سنة، فكان كل ليلة يروح عند واحد من أولاده، يوم عند الإمام الحسن، يوم عند الإمام الحسين، يوم عند أبي الفضل العباس، كل ليلة عند واحد من أولاده. هالليلة كان قسمة السيدة أم كلثوم، سيدة أم كلثوم البنت الثانية لفاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام بعد زينب الكبرى، ويقال هي زينب الكبرى أم كلثوم، كنيتها أم كلثوم. على كل حال في بيت أم كلثوم كما ورد في الحديث الشريف في التاريخ. فعندما جاء يقال أنه السيدة أم كلثوم جابت له طعام، طبق فيه إدامين من الطعام، شكل الطعام ملح وشيء آخر. فأمير نظر ينظر وهو مضطرب، يقول للسيدة أم كلثوم أنه تعرفين أنه أبوش ما يستفاد من إدامين من الطعام، ليش؟ لأنه يطول حسابه يوم القيامة، إذا كان يستفاد من الاثنين يوقف ويطول حسابه يوم القيامة، من طاب مأكله ومشربه فإنه يطول حسابه يوم القيامة. يقول أنا رفعت واحد من الإدامين، فالأمير أكل شيء قليل عليه الصلاة والسلام، ثم قال ألقي ربي وأنا خمس الباطن، يعني بطن فارغ، أريد ألاقي ربي وأنا بطن فارغ. فعندئذ بعدما أكمل، أم كلثوم تقول له يا أبتاه أشوفك الليلة مضطرب مرعوب كأنما. قال تعلمين أنه أبوك بطل، أبوك عبقري، خاض الحروب كلها ولم يخف، ولكن الليلة ليلة خاصة تختلف، الليلة ليلة اللقاء، الليلة وعدت أن ألاقي رسول الله، ألاقي الله، ألاقي فاطمة الزهراء. طبعا هذا تعليق من عندي، فالليلة ليلة خاصة. لذا فالتوجه عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام توجه خاص. إلى القصة إن شاء الله يرويها المقتل، يرويها لنا سماحة السيد، ثم بعد ذلك نتوجه لهذا الشفيع المقرب عند الله، إلى الله سبحانه وتعالى. لم أنسه وابقى أيام في محرابه، هون عيف الحوائج، دمعة خالصة لأمير المؤمنين، حوائجنا ما تخلص، كلها شافت الإمام وزارت الإمام، قلوبنا اليوم هناك والله. لم أنسه إبقى أيام في محرابي، لله يزد في الضلايا ويركع فانسى الآيات فانسل ابن ملجم والظلام مجلل سيف المنية والبرية فجعوه وقضى يا عليه وبه قنع رأسه لله يا رأس بالحكاية مقنعوه احسب روحكم جابر الضريح يا أمير المؤمنين فهناك أعول جبريل منادي فوق السماء من في البسيطة يسمعوا شك يا جبريل اليوم اليوم اليوم قتل ابن عم المصطفى اليوم قتل الإمام أروع يقضي المسلمين يقضي إمام المسلمين مخضب والمسلمون لهم قلوب هجعوا فمن المعصي أحمدا بوصي فمن المعصي أحمدا بوصيه أرداه صمصام بالحسايا والله منقع ومن المعزي فاطما بحميها يا قدم افرقه الحسايا يا يا يا يا يا يا هم الأقطع روت لنا أم كلثوم في مثل هذه الليلة ليلة 19 من شهر رمضان تقول كان أبي في تلك الليلة في داري فقدمت له فطوره في طبق فيه قرصان من خبز شعير وقصعة فيها لبن وملح فلما فرغ من صلاته أقبل على فطوره لما نظر إليه وتأمل حرك رأسه وبكى بكاء شديدا قال يا بني أتقدمين إلى أبيك إدامين في طبق واحد أتريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله يا بني ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلا وطال وقوفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فأمر الإمام ابنته أن ترفع اللبن وأفطر بالخبز والملح ثم حمد الله وأثنى عليه وقام إلى الصلاة ولم يزل راكعا ساجدا قائما مبتهلا ومتضرعا إلى الله وكان يكثر الدخول والخروج وينظر إلى السماء وهو يقول هي هي والله تلك الليلة التي وعدنيها رسول الله ثم رقد هنيئا وانتبه وجعل يمسح وجهه بثوبه نهض قائما على قدمه وهو يقول اللهم بارك لي في لقائك ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم صلى حتى ذهب بعض الليل ثم جلس للتعقيد ثم نامت عيناه وهو جالس فانتبه من نومته قالت أم كلثوم قال لأولاده إني رأيت في هذه الليلة رؤيا وأريد أن أقصها عليكم قالوا وما هي قال إني رأيت الساعة رسول الله يا في منامي وهو يقول: يا أبا الحسن إنك صائر إلينا في هذه الليلة. يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك، وإنا والله مشتاقون إليك، وإنك عندنا في العشر الآخر من شهر رمضان، فهلم إلينا فما عندنا خير لك وأبقى. تقول أم كلثوم: لما سمعنا ضججنا بالبكاء والنحيب. يا أبا يا أبا يا أبا بعيد البلا يا حميدي، يا ملف الأرامل والمساكين، بعدك يا أبويا وجوه نوين، يا علم لك شرع المسلمين. أقسم عليهم بالسكوت فسكتوا، ثم أقبل عليهم يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. قالت أم كلثوم: لم يزل أبي تلك الليلة قائما قاعدا راكعا ساجدا، ثم يخرج ساعة بعد ساعة يقلب طرفه في السماء وينظر في الكواكب وهو يقول: والله ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة التي وعدت بها. ثم يعود إلى مصلاه وهو يقول: اللهم بارك لي في الموت، ويكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت أم كلثوم: فلما رأيته قلقا متململا كثير الذكر والاستغفار، أرقت معي له معه ليلتي، وقلت: يا أبتاه، ما لي أراك هذه الليلة لا تذق طعم الرقاق، وكأني بها يبوي يبوي هل ليال من دون الليالي، ما غمضت عيونك يا والي، شنه السبب يا بعد حالي، يبوي عليك انشد أهبالي. قال بني: قد قرب الأجل وانقطع الأمل. قلت قالت أم كلثوم: فبكيت وقلت: يا أبتاه، ما لك تنعى نفسك منذ الليلة؟ قال: يا بني لا تبكين، فإني لم أقل ذلك إلا بما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله. ثم رجع ما كان عليه من العبادة والصلاة والدعاء والتضرع إلى الله تعالى. قالت أم كلثوم: ثم إنه أسبغ الوضوء ولبس ثيابه ونزل إلى الدار، وكان في الدار بط قد أهدي إلى أخي الحسن، لما نزل صحن في وجهه ورفرف حتى الحيوان، فقال: لا إله إلا الله، صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد يظهر القضاء. تقول: لما وصل إلى الباب أراد أن يفتح الباب، تعلقت الباب بمئزره فانحل مئزره، أخذه يشده وهو يقول: اشدد حياجمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تزع من الموت إذا حل بناديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. قال: اللهم بارك لي في الموت، اللهم بارك لي في لقائك. قالت أم كلثوم: وكنت أمشي خلفه لما سمعته يقول هذا، صحت واغوثا: يا أبتاه، أراك تنعى نفسك منذ هذه الليلة، اتقل اتقل أبويا تفارج من ليلة لأنك تريد يا بتريد وتحرم شوفك علي أنا يا صندي. والله يا ابويا يا هل علي أنا مجبل العيد يتامل تروح وتخلينا يا بيت عمل تروح يا يا يا يا يا يا يا يا وتخلينا. قال بني ما هو بنعاء ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضا فامسكي عن الجواب ولا تتكلمي. قالت أم كلثوم فجئت إلى أخي الحسن فقلت يا أخي قد كان من أمر أبيك الليل كذا وكذا وهو قد خرج في هذا الليل فالحقه يا أخي. قام الحسن بن علي وتبع أباه فلحق به قبل أن يدخل الجامع. قال يا أبتاه ما أخرجك في هذه الليلة قد وقد بقي من الليل ثلث. فقال يا حبيبي ويا قرة عيني خرجت لرؤيا رأيتها في هذه الليلة أهالتني أزعجتني وأقلقتني يا بني يا حسن. ثم قص الرؤيا على الإمام الحسن. قال له الإمام أقسمت بحقي عليك إلا ما رجعت إلى الدار. فرجع الحسن فوجد أخته أم كلثوم قائمة على الباب تنتظره فدخل فأخبرها بذلك. ودخل الإمام إلى المسجد وصلى ثم صعد المأذنة فأذن. وكان الإمام عليه السلام إذا أذن لم يبقى بيت في الكوفة إلا ودخله من صوت الإمام عليه السلام. ثم نزل من على المأذنة المأذنة وهو يسبح الله ويقدسه ويكبره ويكثر من الصلاة على النبي. وكان عليه السلام يتفقد النائمين في المسجد ويقول للنائم الصلاة الصلاة يرحمك الله قم إلى الصلاة المكتوبة. ثم يتلو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لم يزل الإمام يفعل ذلك حتى وصل إلى ابن ملجب وهو نائم على وجهه وقد أخفى سيفه تحت إزاره. قال له الإمام يا هذا قم من نومك هذا فإنها نومة يمقتها الله وهي نومة الشياطين ونومة أهل النار. قال له الإمام يا ابن محجب لقد هممت بشيء تكاد السماوات أن يتفطرن منه وتنشق وتخر الجبال هدا ولو شئت لأنبأتك بما تحتي ثيابك. ثم تركه اللعين ثم ترك الإمام ابن ملجم اللعين نائم. وقام الإمام آجركم الله أهل العداء يا شيعة علي يا شيعة أمير المؤمنين. في محرابه يصلي جاء اللعين واختفى خلف تلك الأسطوانة. والإمام يصلي لما دخل في الركعة الأولى وثم دخل في الركعة الثانية سجد السجدة الأولى لما رفع رأسه منها جاء اللعين ساهر السيفة ضرب الإمام على رأسه. أين المنادي وعليا من قلبك أيوة السيدة وأمير المؤمنين. أخر الإمام إلى محرابي وهو يقول فست ورب الكعبة. وجبرائيل نادى في السماء تهتمت والله أركان الهدى وانطمست والله عروة الوثقى. تصوب حيدر بسيف بن ملقي يا أبا وقع وتفايض المحراب بلدان بلدان وقع والعرش قام يموج بسماء وعليه الروح نحايا يا يا يا يا يا يا يا توقام وقع الإمام على وجهه قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فست ورب الكعبة هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فاصطفتت أبواب الجامع وضجت الملائكة في السماء وحبت ريح عاصف سوداء مظلمة ونادى جبرائيل بين السماء والأرض بصوت يسمعه كل مستيقظ تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى أركان الهدى تهدمت والله تهدمت والله تهدمت والله تهدمت والله وانتصبت والله العروة الوثقى. قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي المرتضى قتل علي المجتبى قتل والله سيد الأوصياء. أريدك تساعدني بالونين لأجل أمير المؤمنين. جبريل نادى بالسماء ركن الحدى طايا يا يا أعلى أعلى سمع أمير المؤمنين عز صاحب الإمام صاحب الزمان عزي بجده أمير المؤمنين. جبريل نادى بالسماء ركن الحدى طايا يا يا ابتتل ابن عم النبي وثاني الأشباء انضرب راسي يا وسال بالمحراب دمه يا يا يا والسياف مسموم وسرايا في الجسد سمه يا يا يا. قالت أم كلثوم نعى جبرائيل لما نعى جبرائيل أبي لطمنا الوجوه وشققنا الجيوب وصحنا وأبتاه وعلياه ومحمدا. يا دهشة أم كلثوم بالنايام فزت فزت ويلي قلب بقلب مالوم يا لن صوت المنادي صيح كلثوم. الله عند حاسد الله يبارك رحم الله والدك. اخوانكم واقفين برا الجو بارد. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. دنا رحم الله والدكم دنا الامام اتجه للقبله دنا مولاي دنا يم المنبر بارك الله بكم بالاطرافكم مجال اتجه للقبله استقبل القبله نستعد لقراءه دعاء رفع المصاحف. أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله.

وعلوت بالاستكالة لديك، فإن طردتني من بابك فبمن ألوم؟ فإن طردتني من بابك فبما الألون؟ ولا توجي يا ربي، ولا روح يا إلهي بيتك وجيت لبيتك، شبيات ريجي بتأمير المؤمنين، وعدي بجيت يا إلهي ولا كلهم جبت أمي يا إلهي، قلت يا إلهي مساكين يا إلهي على متاع لبعر جودك على بابك يا الله. فإن طردتني من بابك فبما الألود؟ وإن رددتني عن جلابك فبما الأعود؟ فوا أسفاه من خجلتي وخجلته. فواسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووالفاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير، إلهي بعدك كثرت العزارة يا الله، اجبر كثرنا يا الله، ويا جابر العظم الكثير. أنت هب عطية منك يا الله الليلة. أنت هب لي موبقات الجرائم وتستر علي فاضحات السرائر، وتستر كما سترت يا إلهي الأعلى بالدنيا، سترت علي يا رب، وسترت علي فاضحات السرائر. ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك، ولا تعرني من جميل صفحك وسترك. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أب هل يجيره من سخطه أحد سوى؟ إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين يا غفارا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب لك العتبى حتى ترضى إلهي بقدرتك علي تب علي إلهي بقدرتك علي تب علي وبحلمك عني اعفو عني وبعلمك بي ارفق بي وبإخواني إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا مجيب المضطر يا يا كاشف الضر يا عظيم البر يا عليما بما في السر يا جميل الستر استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسلت بجنابك بحنانك وترحمك لديك فاستجب دعائي يا الله فاستجب دعائي يا الله فاستجب دعائي يا الله فاستجب دعائي يا الله فاستجب دعائي يا الله فاستجب دعائي يا الله فاستجب دعائي يا الله فاستجب الليلة الليلة فاستجب دعائي يا الله فاستجب بحق أمير المؤمنين فاستجب بحق رسولك وحبيبك فاستجب بحق فاطمة الزهراء فاستجب بحق الحسن والحسين فاستجب دعائي يا الله فاستجب دعائي يا الله فاستجب دعائي يا الله فاستجب ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي يا الله وتقبل توبتي وتقبل وتقبل توبتي يا الله وتقبل توبتي يا الله وتقبل وكفر خطيئتي يا الله وكفر خطيئتي يا الله وكفر وكفر خطيئتي يا الله بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا كشاف الكروب يا كشاف الكروب افتحوا القرآن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اطلبوا الحوائج خلوها بذهنكم اطلبوها من الله لا سيما إخواننا في الخارج كثير يسرون ويطلبون منكم الدعاء بجوار السيدة المعصومة ادعوا لهم بالتوفيق والتسديد والعافية والسلامة إن شاء الله ونرجع كلتنا إلى أوطاننا إن شاء الله صانمين غانمين وإن شاء الله بظهور الحجة عليه الصلاة والسلام افتح القرآن أمامك خلي حوائجك بذهنك حتى نتقرب إلى الله ونطلب قضاء الحوائج إن شاء الله برفع القرآن ووضع القرآن على الرؤوس إن شاء الله بمعنى أنه إلهي نحن في ظل هذا القرآن وفي ظل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام افتح القرآن أمامك اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. أن تجعلني من عتقائك من النار يا الله. أن تجعلني من عتقائك. أن تجعلني من عتقائك من النار. أن تجعلني أن تجعلني من عتقائك من النار. أن تجعلني أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا حوائجكم من الله. أول حاجتنا ظهور صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. فرجنا في فرجه، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. يا الله، اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية ودعانا به مستجابا وهمومنا به مكفية وأرزاقنا به مبسوطة وأمراضنا به مشفية وأمواتنا به مرحومة. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واجعلنا من خلص شهدائه من خلص شيعته. اللهم واجعلنا من خلص جنده. اللهم واجعلنا من خلص أنصاره. اللهم واجعلنا من خلص شيعته. اللهم واشملنا دعاءه وألطافه. اللهم واشملنا بركاته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اطلبوا حوائجكم من الله، الحوائج الشخصية اطلبوها من الله. نسألكم الدعاء جميعا، الله إن شاء الله يوفقكم يقضي حوائجكم هالليلة إن شاء الله. ما تطلعوا من هذا المكان الشريف إلا وكل حوائجكم إن شاء الله مقضية بحق محمد وآل محمد. يا لهي يا يا الله. ضع القرآن على الرؤوس. اللهم بحق هذا القرآن وبحق ما أرسلته به وبحق كل باب مدحته به وبحقك عليهم، فلا أحد أعرفه بحقك منك. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به

اللهم ارحمنا وتب علينا، اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا حسن العاقبة، اللهم ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم عجل فرجا، اللهم سهل مخرجا، اللهم واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة. آمين بصوت عالي، عسى يكون واحد آمين يقبل، فكلتنا بعدين ننقبل بآمينه. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب يا الله، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين، وارحم أمواتنا ومراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية في نجف وقم وفي كل العالم، واحفظ مراجعنا لا سيما السيد القائد، اللهم واجعلنا من شيعة أمير المؤمنين وأمتنا على ولايته، اللهم اجعل نسلنا في ولايته وفي محبته، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، اللهم وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، اللهم وارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم وارزقنا وعيالنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، اللهم وارزقنا زيارة محمد وآل محمد، اللهم وارزقنا في الآخرة شفاعتهم، واحشرنا في زمرتهم، وأمتنا على ولايتهم، اللهم تقبل منا هذا القليل، اللهم وابعث ثوابه إلى 14 معصوم وشيعتهم الأحياء منهم والأموات، اللهم وارحم أموات الحاضرين، اللهم وارحم شهداءنا شهداء الإسلام واحشرهم مع شهداء كربلاء، اللهم وارزقنا خير الدنيا والآخرة، اللهم ما طلبناه وما لم نطلبه وأنت أعلم به وفقنا لذلك، اللهم استجب دعانا يا الله، اللهم تقبل أعمالنا ومحياتنا في هذه الليلة بأحسن قبول يا الله، اللهم وارزقنا توفيق الطاعة وحسن العاقبة والعافية عافية الدين والدنيا والآخرة، رحم الله من قرأ الفاتحة على أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.